ورفع هذه تلك باعتياد خط القمامة يعني تلك مع أي قمامة وهي نعمة. يعني تقصد أنها تجمع مع القاذورات يعني مع جميع قمامة البيت في كيس خاص كل قمامة في البيت ولا ضمنها الطعام هذا اللي هو النعمة وضع جميع في كيس واحد وضع على باب البيت فتؤخذ إلى أماكن التوسط البلدية. والله أصبحت القضية في الصورة عندي ما دام رميت هذه النعمة فيبقى بقى قضية شكلية من حيث احترامها بأن توضع في أكياس خاصة ما دام مصيرها للقمامة فتبقى القضية شكلية محضة يعني لأن إن احتاط بعض أهل البيت فجعل القاذورات في كيس وهذه النعمة في كيس لكن بعد ذلك كل شيء مصير واحد ولذلك يجب من ذنب أننا إن صنعنا طعاما لأهل البيت فما نصنع أكثر مما يلزمهم وإن صنعنا طعاما لضيوف فلا نصنع أكثر من ما نقدر ما في مال الاحتياط لكن شو الاحتياط هو ضعف ضعف احتياط حتى يكون حتى يتمكن مثلا نظيف بقيام واجبه وبالإكرام الذي حضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لكن ما يكون إكرام الضيف على هذه الطريقة التي نراها. أنا مثلا في قطر دويت عند الدعوات من ناس طيبين ويبدو أنهم أغنياء يعني شكليات مميتة للقتل في اعتقادي ف ايش سموها صدورة هذه نسميها الصواني نحن صينية ضخمة جدا ف 3-4 صواني على كل صينية ذبيحة والصينية اللي عند الشيخ أمام الشيخ ذبيحتين وبعضهم 3 ذبائح ويشهد الله أنهم اجتمعوا على هذه المائدة تكفيهم ربع ذبيحة ربع يعني مهما قيل مهما حسن الظن بهؤلاء الكرام أنهم يوزعونه لكن هذا لو كان في سوريا مثلا في مصر ممكن والله إذا ناس فقراء لكن أنا شايف هنا ما شاء الله أهل البلاد ما فيهم فقير ولذلك أحيانا يعني يكلفنا بعض الإخوان بصرف زكاة من هنا إلى سوريا أو إلى بلاد أخرى هذا قضية يجب الاهتمام بها ونبتعد عن الشكليات وعن حظ الظهور أنه والله نحن أكرمنا الأمير الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة وأكرمنا الشيخ الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة لأن هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن إطلاقا. لذلك فأنا أرجو باعتبار أن الله عز وجل أنعم علينا وهدانا للعمل بالكتاب والسنة فيجب أن نوسع دائرة العمل بالكتاب والسنة وبخاصة في النقاط التي عامة الناس فيها أو عنها من الغافلين. فقال لك معاوية كان عن هالشيء هذا لمواجهة الإكرام الربي فقال له عمر ما أنكر عليك ولا أوافقك لا أوافقك ولا هذا صحيح لكن هذا ليس له صلة بما نحن فيه بارك الله فيك إطلاقا لأنه يتكلم عن معاوية من يتكلم عن معاوية الذي هو أمير المؤمنين وكان ثوب مرقعا وإذا شاف على معاوية ثوبا سليما غير مرقع فيعتبر هذا نوع من الجيوش التراعي أما لو رأى عمر الخطاب معاوية أو غيره في